أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يظهر والله أعلم إنه كثر من بعض الصحابة المسارة للنبي والمناجاة له، فللحد من ذلك أمر الله من أراد أن يناجي الرسول أن يقدم بين يدي مناجاته صدقة. إذا أراد يناجي الرسول ويساره يتصدق بشيء. إذا ناجيتم الرسول يعني إذا أردتم أن تناجوا الرسول فقدموا بين يديكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فعلم بذلك أن هذا ليس على وجه الحتم، فإن لم تجدوا فالله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. ثم قال أأشفقتم يعني أخفتم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة والزكاة فريضتان عظيمتان، إذا الإنسان قصر في بعض الواجبات الأخرى أو قصر في التطوعات فليحافظ على الفرائض، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآيات، يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يأمر الله المؤمنين، نعم أحسن الله إليك، يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد. أمام مناجاتهم يعني قبل مناجاتهم، قبل أن يناجوا الرسول يتصدقون بشيء. نعم أحسن الله إليك، أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجات التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة

يذكر الله عباده بعلمه واطلاعه وخبرته لكي يكونون مستحضرين لمراقبته واطلاعه في عباداته. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا هممت بأي أمر تذكر أن الله يعلم ما في نفسك، ماذا أردت بهذا العمل وكيف تفعله، هل تفعله على الوجه المشروع أم على خلاف ذلك. أمر كثير كثير في القرآن يذكر الله عباده، والله بما تعملون عليم، الله بما تعملون خبير، إن الله عليم بذات الصدور. فاستحضار هذا المعنى يعني له شأن في استقامة الإنسان ظاهره وباطنه، استقامة قلبه واستقامة سلوكه واستقامة كلامه. الكلام الآن لو نراقب الله ونستحضر أن الله يسمع كلامنا ويعلم نياتنا لا تركنا كثيرا من الكلام الذي نخوض فيه ونتكلم فيه. ينبغي للمسلم أن يستحضر هذا دائما في جميع حركاته، كلامه، وفي نظره، وفي بصره، وفي سماعه. أي حركة تتحركها فالله شاهد ومطلع، أي حركة وأي تصرف بلسانك أو بعينك أو بأذنك أو بيدك أو برجلك مشيا، هذا أمر مهم. ولهذا نجد في القرآن كثير من ذكر هذه الجملة: إن الله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون خبير، إن الله بكل شيء عليم، وما أنفقتم من شيء من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. الله أكبر. يعني استعذار هذا اطلاع الله من أعظم أسباب الاستقامة، لأنه يحمل على المراقبة، أن يراقب العبد ربه ويستحي منه. نعم. أحسن الله إليك. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، فلهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. انتهى. حسبك. نعم. السلام عليكم.